ورد ما حكم الجهاد في افغانستان، واذا كان في فرض عين هل يجب موافقه الوالدين وكذلك الاخوان؟ اما ان ما تسال في المساله عن جماعه خير هناك ينظر الامر تعالى. اما الجهاد في افغانستان فهو من اهم الاعمال، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وهم يدعون بان يساعد. نسال الله يجمع كلمه مع الخير، نسال الله يهديهم ويجمع كلمه الحق حتى تكون المساعده لها وجهها، وحتى يعرف المساعد ماذا يفعلون. فان التفرق الان لا يمكن في الحقيقه انها مضر بالجهاد ومضر بهم، وفي الحقيقه انه فرصه لاعدائه. نسال الله يجمعهم على الحق والهدى، ونسال الله يعين المسلمين في كل مكان ان يساعدوهم بالمال والانفس. ومن أراد أن يجاهد معهم يسأل والديه، إذا كان حيين يسأل والديه، فإذا أذن له فليجاهد بنفسه. أما المال فليس في حاجة استعداد، إذا عنده مال يجاهد بالمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.